فقبلوا صلاتهم؟ لا ها؟ لا، لإقام السنة. الإقام السنة للجماعة، جماعة، لكن لا تطلع صلاة. أنت لا نشوف هل سنة ولا واجب؟ جماعة في الحضر. نعم واجب. واجب. طيب صلوا بدون إقامة إن كان عمدا. عمدا. نعم. تبطل صلاتهم؟ إن قلنا إن الإقامة واجبة تبطل صلاتهم. نعم نقول واجب. تبطل صلاتهم. تبطل صلاتهم. أين؟ ها؟ طيب نشوف فهد. لا تقصر لأن الإقامة واجبة للصلاة والمؤلف والسنوب سهو وتبيه جبرة دماء للصلاة وهذا قبل الصلاة. شو جماعة؟ صحيح. لو ترك الإقامة مع وجوبها عمدا لم تبطل صلاته، لأنها واجب للصلاة وليس واجبا للصلاة. ولهذا نقول لو تركوا صلاة الجماعة وصلوا فرادى مع قدرتهم على الجماعة لم تبطل صلاتهم، لأن الجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة. واضح يا جماعة؟ إذن نفرق بين الواجب للشيء والواجب للشيء. الواجب للشيء يأثم الإنسان بتركه ولكن ما يتعدى هذا الحكم إلى إبطال الشيء، والواجب في الشيء إذا تعمد تركه بطل. طيب ما هو الدليل مهاوش؟ ما هو الدليل على أن الركوع ركن في الصلاة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمسي بصلاة. وش قال؟ إذا قلت أكبر أن أركع. قال لو ثم اركع حتى تطمئن راكع. احسنت. صحيح هذا يا جماعه؟ لا. طيب ما تقول يا الاخ الجمع؟ رجل في رجل سجد قبل ان يركع حامل. ها؟ اذا كان حامل ها يعيد الصلاه ولا تبطل؟ تبطل صلاة ولا يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة ولا تبطل؟ تبطل. ها تبطل ويعيد. اي يعيد. طيب ناسيا. ناسيا. نعم. يسجد للسهو فقط. يسجد للسهو فقط. ولا يأتي بالسجود بعد الركوع؟ هي هو سجد قبل أن أركع. شو هو المحبوب؟ يأتي بالسجود بعد الركوع ويسجد للسهو. تمام. الله أكبر. بقى لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها أيضا، والفرق أن هذه الثلاثة والجامع بين هذه الثلاثة أنها كلها واجبة تبطل الصلاة بتعمد تركها، لكنها تختلف فالشروط سابقة والأركان هي ما هي والواجبات هي ماهية الصلاة. الفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان لا بد من وجودها والواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود، ولكن نجمعها كلها أنها واجبة واجبة، لكن يختلف جهة الوجوب. قال المؤلف رحمه الله: وما عدا الشرائط. الشرائط جمع شريطة، كصحائف جمع صحيف. هذا مجدد أبسط. بعده يعني ها؟ طيب